القاعدة التاسعة والأربعون. إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. نعم، هذه القاعدة مفيدة جدا، وهي قاعدة في الحقيقة لتربية النفوس وإشغالها بما ينفع. يقول رحمه الله: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا، والمنع هنا إما أن يكون منعا قدريا أو شرعيا، فيشمل المنع القدري بأن يمنع الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك قدرا، أو شرعيا بأن يحرمه عليهم ويمنعه منهم، وذلك مما تتعلق به نفوسهم وإراداتهم. فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، فجمع الباب المفتوح إذا الباب المغلق النفع والسهولة والأولوية. ومثل لذلك بعدة آيات، منها قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فنهى الله سبحانه وتعالى هنا عن تمني ما حصل به فضل بعضنا على بعض بما لا يمكن تحصيله من المفضول. فالله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء بأشياء، فلو أن النساء جلسن يتمنين ما فضل به الرجال لاشتغلوا بما لا يمكن إدراكه وفاتهم خير كثير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، ثم وجه قال: واسأل الله من فضله، وهذا اجعله منك على بال في كل أمر يصعب عليك إدراكه أن الفضل بيده سبحانه وتعالى، فاسأله منه، فإن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، وإذا لجأ إليه العبد صادقا في تحصيل الفضل والخير فإنه لا يرده سبحانه وتعالى، بل يعطيه ما سأل أو يعطيه خيرا مما سأل. كذلك في قصة سؤال موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل، إنه لما سأل رؤية ربه سبحانه وتعالى وقال له الله جل وعلا: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله الدكة وخر موسى صائقا. بعد ذلك أخبره الله جل وعلا بعد أن أفاق وتاب وأخبر بأنه مؤمن، أقر بأنه من أول من آمن به ولو لم يره، قال له الله جل وعلا مسليا على الطلب السابق: يا موسى إني اصطفيت. هذا بيان الملل التي اختصه بها: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فذكر وجه الاصطفاء بأن جعله من المرسلين، وهذا يشاركه فيه غيره من الرسل، وبكلامي هذا اختص به دون غيره من الرسل. ولذلك كان موسى عليه السلام من وصفه الخاص به ايش؟ من وصفه الخاص به انه كريم الله، وذلك ان الله ابتدأ الرسالة اليه بتكليمه بخلاف غيره من الرسل، فان ابتداء الرسالة كانت في طريق الرسول الملك جبريل، اما موسى عليه السلام فخاصيته من جهة من هذا الجانب او من هذه الجهة ان الله ابتدأ اليه الارسال بالتكليم مباشر دون واسطة، ولذلك يسمى كريم الله. وإن كان بقية الرسل بعضهم من حصل له الفضل بتكريم الله كنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، لكن الذي اختص به موسى أن تكريمه لربه كان ابتداء في الرسالة. طيب، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك من الوحي ومن الفضل، وكن من الشاكرين لهذه النعم التي مننت بها عليك. يعني ولا تشغل نفسك بما لا يمكن تحصيله وإدراكه، وهو طلب إيش؟ الرؤية في الدنيا. نعم.